بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث الشريف اشتمل على ندب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتسحروا، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب المتعلق بالصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا. السحور مأخوذ من السحر، والسحر هو آخر الليل، وهو الوقت الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق. قال بعض العلماء: إن السحر هو سدس الليل الأخير، وهو الذي أثنى الله تعالى على أهله بقوله: والمستغفرين في الأسحار. فالسحر هو آخر الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، إنما وصف السحور بكونه سحورا لأنه يقع في هذا الوقت. والمراد بالسحور أن يأكل الإنسان ويشرب في هذا الوقت من آخر الليل، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا لما فيه من الخير الكثير والفضل العميم. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أمر، وهو ليس على ظاهره الذي يدل على الوجوب، فلا يجب على الصائم أن يتسحر. فلو أن إنسانا بيت النية من الليل ثم نام حتى طلع الفجر الصادق فإنه يصح صيامه، ولا يجب عليه أن يأكل أكلة السحر. وإنما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل هذه الأكلة لما فيها من الخير الكثير للإنسان الصائم. وقوله تسحروا شامل لصيام الفرض وصيام النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أكل السحور، ولم يفرق بين صيام مفروض وصيام غير مفروض. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور جملة بمثابة التعليل، أي أمرتكم يا معشر أمتي بالسحور، وذلك لأنه مشتمل على البركة، والبركة زيادة الخير في الدين، وكذلك زيادة الخير في الآخرة، وقد تطلق ويراد بها زيادة خيري الدنيا والآخرة، فهي تقع في الأموال وتقع في الأمور، تقع في أمور الدين وأمور الدنيا. فالبركة قد تقع في أمور الدين، كأن يبارك الله للإنسان فتكثر طاعته، كما قال تعالى عن نبيه: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال بعض العلماء: جعلني مباركا، أي أكثر البركة بفعل الطاعة مني، لأن الإنسان يبارك الله له في جسده وجوارحه، وكذلك في روحه ونفسه، إذا استقام على طاعة ربه. وكذلك تقع البركة في أمور الدنيا. فكم من مال قليل يقضي الإنسان منه وطر المال الكثير، وكم من إنسان لا مال عنده إلا اليسير، قد وضع الله فيه البركة، فكأنه صاحب الغناء والثراء. وقد يكون الإنسان ثريا غنيا ممحوق البركة من المال، كأنه لا مال بيده. فالمقصود أن البركة تقع في الدين والدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة. السحور بالفتح، المراد به الشيء الذي يتسحر به الإنسان. وأما السحور بالضم فالمراد به فعل السحور، وذلك بالأكل في وقت السحر. وهذا مما يفرق فيه بين الفتح والضم، كقولهم وضوء ووضوء، فالوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء فعل الوضوء نفسه، وكذلك الطهور والطهور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور، أي في الطعام الذي يأكله الإنسان قاصدا به التقوي على الصيام في وقت السحر. وفي بعض الروايات السحور، فإن في السحور أي في فعل السحور، وكلاهما متقارب في النتيجة والمعنى. قوله بركة، هذه البركة التي تقع للإنسان الصائم إذا تسحر شاملة لبركة الدين والدنيا والآخرة. أما بركة الدين فامتثال لهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إذا تأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان ناويا الصيام فقام في السحر وأكل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك أجر ومثوبة له، فهذه مصلحة دينية، إضافة إلى أن فيه مصلحة دينية من مخالفة أهل الكتاب. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين أمته وبينهم أكلة السحر، فقد كان أهل الكتاب إذا غابت الشمس عليهم أكلوا وشربوا وجامعوا، فإذا نام الواحد منهم حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني. وكان ذلك في بداية الإسلام، كان الصيام في بداية الأمر، إذا صام الإنسان يصوم إلى المغرب، فإذا غربت عليه الشمس فإنه يفطر، ثم إذا نام ولو لحظة يسيرة حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى مغيب شمس اليوم الثاني. فخفف الله تعالى عن الأمة ذلك، ولو لم يكن قاصدا للنوم، فخفف الله تبارك وتعالى عن الأمة بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وجعل أمد الفطر إلى تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فلم يكن أهل الكتاب يأكلون بعد نومهم، وإنما كانوا يمسكون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بيننا وبين أهل الكتاب في طعمة السحر، فمن هذا الوجه يعتبر السحور بمثابة المخالفة لأهل الكتاب، وهي مصلحة دينية شرعية، لأن الإنسان يكون فيها مأجورا. وكذلك هناك مصلحة ثالثة دينية، وهي أن الإنسان إذا أخر السحور وتسحر قبل الفجر قويت نفسه على الطاعات وفعل الخيرات، فتقوى نفسه على العبادة دون سآمة ولا ملل، لأن الصيام يضعف البدن ويخور الإنسان في قواه، ولربما أنه يأتي عليه يأتي إلى الفرائض تعبانا من جهد الصيام، فإذا كان قد تسحر قويت نفسه على فعل الفرائض كالصلاة وصلة الأرحام ونحو ذلك. ولذلك شرع الله تعالى للمسلمين إذا جاهدوا العدو أن يفطروا عند جهاد العدو حتى لا ينهكهم الصيام عن فعل ذلك تلك العبادة العظيمة. فالمقصود أن السحور يعين الإنسان على فعل الطاعات. ومن المصالح الدينية أن الإنسان إذا تسحر في صيام النفل فإنه يرتاح للصيام، الأمر الذي يدعوه إلى المحافظة والمداومة على الصيام. قال العلماء إن الإنسان إذا تسحر في صيام النافلة لم يجد جهدا للصوم فيرتاحه ويألفه، فهذه مصلحة دينية ثالثة أو رابعة مضافة إلى ما قبلها. وكذلك في السحور بركة، لأن الإنسان يقوم في وقت السحر وهو وقت المناجاة وعبادة الله تبارك وتعالى. فمن فضائل السحور أن الإنسان إذا قام في آخر الليل وتسحر تذكر أن هذا السحور لكي يتقوى به إلى على العبادة، الأمر الذي يدعوه لفعل صلاة أو استغفار أو ذكر لله عز وجل، فترتاح نفسه في ذلك الوقت المبارك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدنو أن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا وينادي ويقول هل من تائب فأقبل فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. فهذه من بركات السحور. ومن بركات السحور أن الإنسان إذا استيقظ في السحر فإنه لا تفوته صلاة الفجر، وهذا أمر معلوم وظاهر واضح، فإن الناس في شهر رمضان تغص بهم المساجد في صلاة الفجر لأنهم يتسحرون ويكون وقت الصلاة قريبا منهم، فيجمعون بين ركني الإسلام من المحافظة على الصيام وعلى الصلاة. فهذه من فضائل السحور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة يدل على سماحة الدين ويسر شرع رب العالمين، لأن الإنسان يتقوى على خيري الدنيا والآخرة، فنفسه تؤدي العبادة بارتياح وكذلك طمأنينة، على خلاف الرهبانية التي كانت في النصارى، وعلى خلاف ما يكون عليه أهل التشدد والتنطع في الديانة. فجعل الله شريعة الإسلام شريعة يسر ورحمة لا حرج فيها ولا عنت. فكما أن الصيام يحقق مقصود الشرع فإن التسحر يقوي البدن. وقال بعض العلماء إن الأمر فيه تفصيل، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور ليس المراد به المبالغة، وإنما المراد به فعل ما يتقوى به الإنسان على الصيام. ولذلك قالوا يكره للإنسان أن يبالغ في الطعام والشراب في السحور، لأنه إذا بالغ في ذلك فإنه يفوت مقصود الصيام، لأن المقصود من الصيام إضعاف شهوة البدن والشعور بالمجاهدة في طاعة الله تبارك وتعالى والصبر على محبته. فإذا كان الإنسان يبالغ في الأكل والشرب فإنه يفوت هذا المقصود من الصيام، ولذلك يمر عليه اليوم كأنه لم يكن صائما. ومن هنا يتنبه بعض الناس أو بعض الشباب الذين يتعاطون الصيام كعلاج للشهوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن بعضا من الشباب قد يفعل هذا العلاج النبوي ولا يجد له أثرا قويا في كبح نفسه عن الشهوة، والسبب في ذلك ما نبه العلماء إليه أنه يتسحر فيبالغ في الطعام، فيبقى كحاله كأن لا فرق بين كونه صائما ومفطرا. فمن أراد أثر هذا العلاج النبوي فلا يبالغ في سحوره، وإنما يأكل السحور المعتاد. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن مجاهدة الصيام من أرفع أنواع الجهاد في الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان يهيئ للنفس أن تظمأ أحشاؤها وأن تجوع أمعاؤها في طاعة الله فاطرها، فإن ذلك أبلغ في استشعار معنى العبادة. وأما إذا نظر الإنسان إلى الصيام بكونه إمساكا فأخذ ينهم نفسه ويرتع فيما لذ وطاب من الطعام والشراب، فإنه يفوت المقصود من هذه العبادة الجليلة. فالحاصل أن الأمر بالسحور ينبغي للإنسان أن ينضبط فيه بالضوابط المعتبرة، وأن لا يبالغ في السحور على وجه يفوت مقصود الشرع من هذه العبادة الجليلة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مقاربة السحور لصلاة الفجر، وهو أبلغ ما يكون في الرفق بأمته صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان سحوره قريبا من صلاة الفجر. وفي قول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك عن زيد: هذا الحديث يعتبر من رواية الصحابي عن الصحابي، ورواية الصحابي عن الصحابي تأتي على وجهين: الوجه الأول أن يصرح الصحابي بالواسطة كما في حديث أنس الذي معنا، فقد ذكر أنس رضي الله عنه الواسطة. والحالة الثانية أن لا يصرح بالواسطة، ومن أمثلتها قول عائشة رضي الله عنها: كأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا. وقولها: كان يتحنث الليالي ذوات العدد بحراء، ونحو ذلك من مرويات صغار الصحابة لما وقع في أول البعثة، كل ذلك يعتبر من إسقاط الواسطة. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. فإنه يرويه عن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن رواية الصحابي على هذين الوجهين. وقد اشتمل هذا الحديث على قصة تسحر زيد بن ثابت رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول زيد تسحرنا فيه دليل على تواضع الصحابة وأدبهم، فقد كان بالإمكان أن يقول تسحرنا ويأتي بضمير الجمع على سبيل التعظيم كقوله نحن أو ما شابه ذلك، ولكنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه أنهم تسحروا عنده. وأما إذا كان التسحر عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل كذلك على كرم خلقه في إجابة دعوة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فيه دليل على سعة الشريعة على توسعة الشريعة للناس وعدم التضييق عليهم في العبادة، فإن آخر وقت السحر وقت يتفرغ الإنسان فيه لذكر الله عز وجل. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثم قام بعد جلوسه إلى الصلاة، فهذا يدل على التوسعة وأن واليسر والسماحة في التشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الضيف حقه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، لما قال سلمان لأبي الدرداء إن لزورك عليك حقا، أي لضيفك الذي يزورك، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، أي أن لزورك عليك حقا. وفي هذا ما يشعر بذلك، ولكن كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا أكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يديمون المكث بعد إصابة الطعام، وذلك لأن الله تعالى نهاهم عن الجلوس بعد الطعام. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للضيف إذا أكل عند مضيفه أن يجلس بعد الأكل والضيافة أو ينصرف، والأمر في ذلك فيه تفصيل، فإذا كان الإنسان قد تسحر مثلا ضيفا عند إنسان وعلم سماحته وطيب نفسه بالجلوس فلا حرج عليه أن يجلس، أما إذا كان مضيفه مشغولا بما هو أهم من مصالح المسلمين كالعلماء والقضاة ونحوهم ممن ترتبط بهم مصالح المسلمين، فإن الأولى أن يتركوا لما هو أهم لما في شغلهم عن المقصود الأعظم من تفويت خير لسواد المسلمين أو لأكثرهم. فينبغي للإنسان إذا استضافه إنسان أن ينظر إلى حاله، فإن وجد في حاله من السعة ما يدعو إلى الجلوس معه فلا حرج أن يجلس بعد طعامه، سواء كانت ضيافته على سحور أو غيره. وأما إذا علم أو غلب على ظنه انشغال المضيف أو صاحب الدعوة، ولو كان انشغاله بمصلحة دينية كأن يتفقد أهله ونحو ذلك، فإنه ينبغي عليه أن لا يضيق عليه ولا يحرج لما في ذلك من الأذية. وصاحب الدعوة صاحب فضل وصاحب إحسان، والإحسان لا يقابل إلا بالإحسان. وقوله تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، المراد بالصلاة صلاة الفجر. وقوله فقلت لأنس، فقلت أي قال أنس لزيد رضي الله عنه يسأله كم كان بين السحور والأذان، فقال زيد رضي الله عنه قدر 50 آية. في قوله كم كان بين السحور والأذان دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم ودقتهم في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رسموا المنهج لطلاب العلم أن يحرصوا على فهم الأحكام الشرعية. فإن زيدا رضي الله عنه أخبر أنس بن مالك عن السحور، ولكن من دقة أنس سأله عن الوقت الذي بين السحور والأذان، وهذا يدل على فقه أنس وحسن طلبه للعلم، وهي خصلة طيبة في طالب العلم أن يكون دقيقا في فهم المسائل والنصوص وما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان طالب العلم يراعي هذه الخصلة كلما كان أحظ في العلم وأكثر نبوغا وفهما، فالسؤال هو طريق العلم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف أصبحت عالما، قال رضي الله عنه إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، أي لسان أسأل به عما جهلت وقلب أعقل به ما سمعت. وقوله قدر 50 آية أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية من كتاب الله عز وجل. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى تحديد الأزمنة بالأفعال، وهي عادة من عادات العرب قديما، لأنه لم تكن عندهم الوسائل الموجودة الآن التي يمكن ضبط الوقت بها، فكانوا يقدرون بالأفعال، كأن يقول قدر حلب الشاة وقدر حلب الناقة ونحو ذلك. ومنه هذا الحديث: فقد قدر بالفعل. وفيه فائدة ثانية، وهي فضل زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقد قدر ذلك بكتاب الله عز وجل. والسبب في هذا أن زيد رضي الله عنه كان من حملة كتاب الله عز وجل وعاء من أوعية العلم والفضل، فلما سأله قال قدر 50 آية، لأن هذا الوقت كانوا يشغلونه بالعبادة وذكر الله عز وجل، فكانوا يضبطونه بقدر هذه العبادة، أعني تلاوة القرآن، وهو ما يقارب 4 دقائق بالساعة الموجودة الآن إلى 5 من الدقائق. فهذا القدر يستطيع الإنسان فيه أن يقرأ 50 آية من كتاب الله عز وجل. ولكن هذا إنما يدل دلالة واضحة على قرب سحوره من أذانه عليه الصلاة والسلام بالفجر الصادق. وأما إذا حمل الأذان على الإقامة فيحمل على تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر، ويعتبر دليلا في مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في رمضان أن تكون بغلس، وفيه دليل على رفقه صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وذلك أن تأخير السحور إلى هذا الوقت أبلغ في الرفق بالناس وأبلغ في المعونة على طاعة الله جل وعلا. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث الشريف اشتمل على جواز بقاء الإنسان جنبا إلى طلوع الفجر الصادق، وأن ذلك لا يؤثر في الصيام، فلو أن إنسانا جامع أهله ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل فإن ذلك لا يؤثر في صيامه، وكذلك الحال لو أنه نام ثم أصابته الجنابة فاستيقظ قبل الفجر الصادق وتوانى في الغسل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الصادق فإن صومه صحيح، وتأخر الغسل إلى ما بعد أذان الفجر لا يؤثر في الصيام. وقد وقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ثم لما تبينت لهم هذه السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليها واعتبروها سنة حاكمة قاضية فاصلة في المسألة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو أصبح في نهار رمضان جنبا من احتلام أو جنابة بالليل أن صيامه صحيح. وقوله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما فيه دليل على فضل هاتين الصحابيتين الجليلتين الكريمتين اللتين حفظتا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون في مسائل البيت وما يتعلق بالأمور الخفية عن الناس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعون فيه إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وقولهن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا أن يطلع عليه الفجر الصادق، والحال أنه جنب، وقولها من أهله من سببية وفي الكلام محذوف، تقديره من مجامعة أهله أي بسبب جماعه لأهله، فمن بمعنى السببية، وذلك معروف في كلام العرب أنهم يقولون من كذا أي بسببه. ومنه قوله تعالى منا خطيئاتهم أغرقوا أي من سبب خطيئاتهم أغرقوا، فقولها من أهله أي من جماعه لأهله. وقولها من أهله فيه دليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من احتلام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاحتلام، فقال بعض العلماء إنه لا يقع إلا من الشيطان، فمن احتلم فإن ذلك بسبب تلاعب الشيطان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا من الملك والحلم من الشيطان، فمن رأى رؤيا صالحة فهي من الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. وأما الاحتلام فإنه من الشيطان. قالوا وعلى هذا الوجه أي أن الاحتلام من الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه احتلام أبدا، هذا هو القول الأول وهو قول الجماهير على ظاهر الحديث أن الحلم من الشيطان. وقد نبه بعض العلماء رحمهم الله وهو القول الثاني على أن الاحتلام يكون بأحد سببين، السبب الأول أن يكون من الشيطان، وهو الذي دل عليه الخبر الذي سبقت الإشارة إليه. والسبب الثاني قوة النفس وثوران الشهوة، وقد يكون للطعام سببا في الاحتنام، وقد يكون ذكر الأمور المحركة للشهوة قبل المنام موجبا للاحتنام. فقالوا إن الاحتنام لا يختص سببه بالشيطان، وعلى هذا الوجه الثاني يتأتى الاحتلام من النبي صلى الله عليه وسلم لرجوعه إلى الطبيعة. ومما يقوي هذا الوجه الثاني أن الإنسان قد ينام وقد قرأ أذكار النوم كاملة ثم يحتلم بعد ذلك، وقد أجيب عن ذلك بجواب، وهو أن الإنسان إذا احتلم مع كونه محافظا على الأذكار فإنه يكون بسبب قيامه أثناء الليل، فقد يقوم لقضاء حاجته ثم يرجع ثانية، فيكون حاله كحال من لم يقرأ الأذكار. واعترض على هذا الجواب بأنه قد ينام ولا يقوم ويحتلم، وأجيب بجواب ثان، وهو أن احتلامه إذا وقع في حال قراءته للأذكار فإنه يحتمل أن لا يكون مستحضرا لقراءتها، أن يقرأها دون خشوع ولا تأمل ولا تدبر. والأذكار إنما يقوى تأثيرها إذا قرأها الإنسان بحضور قلب واستشعار للعبودية لله عز وجل، أما إذا قرأها ساهيا لاهيا فإنه يضعف تأثيرها، ولذلك يقوى سلطان الشيطان عليه. فالمقصود أن قولها من غير احتلام وقولها هنا في الرواية التي معنا من أهله المراد به، استدل به من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم، لأنه لو كان لا يحتلم لما كان لقولها من أهله فائدة، لأن الجنابة لا تقع إلا من الجماع، فلذلك قالوا إن هذه العبارة من عائشة تدل على أنه كان يحتلم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا كما قلنا دليل على جواز إصباح الجنب دون أن يغتسل. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لو جامع أهله قبل طلوع الفجر، فالذي نص عليه العلماء أنه ينبغي عليه أن يحتاط قبل الفجر بيسير، فينزع فيوافق نزعه آخر الوقت. واختلفوا لو جامع أهله حتى يصبح ثم نزع بعد الإصباح هل يعتبر مفطرا أو لا يعتبر مفطرا؟ وللعلماء وجهان في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا جامع ثم نزع وكان نزع العضو عند تبين الفجر الصادق، أي قبل دخوله وقبل اكتمال دخوله، فإنه لا يؤثر في صيامه. وذهب وهو القول الثاني لطائفة من العلماء أنه إذا نزع ولو قبل إذا كان عند الأذان نفسه أنه يعتبر مفطرا. وهذه المسألة مفرعة على سؤال، هل النزع بمثابة الجماع أو ليس بمثابته؟ والصحيح أن نزع العضو لا يعتبر جماعا، فلا يعتبر الإنسان مفطرا إذا نزع عند الأذان نفسه. وهذا الحديث يدل على عموم الأصل، ولذلك لا حرج على الإنسان، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يفعله أن يحتاط خروجا من خلاف العلماء رحمة الله عليهم وبراءة لذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث الشريف اشتمل على عدم مؤاخذة الناس إذا أكل أو شرب صائما، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب، ظاهر هذه العبارة أنه يشمل من أكل مرة أو مرات متعددة. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا أكل ناسيا فقد يأكل اليسير وقد يأكل الكثير، وظاهر الحديث شامل لكل منهما. ولذلك جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: إني كنت صائما فدخلت فأكلت، فقال: لا حرج. قال: ثم نسيت فدخلت وأكلت، فقال: لا حرج. فقال: نسيت ثم نسيت فدخلت فأكلت، قال: لا حرج. ثم قال: إنك لم تتعود الصيام. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه، فإن نسيان الصيام إنما يقع من الإنسان الذي لا يكثر صومه، وقد يقع ذلك في أوائل شهر رمضان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن الإنسان لو أكل أو شرب في نهار رمضان أو غير رمضان في صيام نفل أو فرض ناسيا أنه إذا كف بعد ذكره أن صيامه صحيح. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإنسان لو أكل أو شرب ناسيا فيجب عليه قضاء ذلك اليوم ويمسك بقية يومه. واحتج الجمهور بظاهر الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فيه أنه لا قضاء عليه، ولو كان الإنسان مطالبا بالقضاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واحتج الإمام مالك بالأصل، وهو أن نسيان الأركان لا يوجب سقوطها. وتوضيح ذلك أن الإنسان لو صلى ونسي ركنا من أركان الصلاة ثم تذكره فالإجماع منعقد على أنه يطالب بفعله، وكذلك لو نسي ركنا في الحج ثم تذكره فالإجماع أنه مطالب بفعل ذلك الركن الذي نسيه. فقال: إن النسيان في الأركان لا يعتبر موجبا لسقوطها، ففرع على ذلك نسيان ركن الصوم، لأن ركن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب، فمن نسي هذا الركن يطالب بقضاء اليوم كاملا. والصحيح والعلم عند الله أن من أكل أو شرب في نهار رمضان صائما أن صيامه صحيح ولا قضاء عليه. ويبقى السؤال في قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب، هل الحكم خاص بمن أكل أو شرب أو يشمل غيرهما، كأن يكون الإنسان ناسيا للصيام فيجامع زوجته، أو يكون كل منهما ناسيا لصيامه ويقع الجماع منهما وهما صائمان، فهل يعتبر ذلك مغتفرا كالأكل والشرب أو لا يعتبر مغتفرا؟ قولان للعلماء. فذهب جمهور العلماء إلى أن الإنسان لو جامع أهله في نهار رمضان ناسيا للصوم أن صيامه صحيح ولا كفارة عليه. وبهذا قال الشافعية والحنفية وقال المالكية وهو القول الثاني في المسألة لا قضاء عليه القضاء ولا كفارة عليه. وقال الحنابلة وهو القول الثالث في المسألة عليه القضاء مع الكفارة. واستدل من قال بإسقاط القضاء والكفارة بالحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب، وذلك لأنهما غالبين، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب أنه لا يعتبر مفهومه، ولأن نسيان الجماع كنسيان الأكل والشرب، فكما أن الله نهى عن الأكل والشرب نهى كذلك عن الجماع. وقال المالكية إنه يطالب بالقضاء كما يطالب الآكل والشارب بالقضاء ولا كفارة عليه، لأنه لم يقصد انتهاك حدود الله، فلا وجه لمطالبته بالكفارة، لأن الكفارة زاجرة لمن فعل الحرمة، وهذا لم يقصد فعل الحرمة فلا كفارة عليه، لم يقصد انتهاك الحرمة فلا كفارة عليه. وقال الحنابلة تجب عليه الكفارة والقضاء، لأن النسيان في الجماع مستبعد نادر، والحكم للغالب والنادر لا حكم له، فيبقى على الأصل من مطالبته بالقضاء والكفارة. والصحيح والعلم عند الله أنه لا كفارة ولا قضاء على من جامع أهله ناسيا، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول. وأما قول المالكية بالتفريق بين القضاء والكفارة فقد تقدم أنه مصادم لظاهر الحديث الذي معنا. وأما قول الحنابلة إن النسيان مستبعد، فجوابه أنه لا يستبعد خاصة من الإنسان في أول شهر رمضان، كأن يكون من عادته أن يطأ في بعد صلاة الفجر، فإنه يتأتى منه بعد سحوره أن يطأ بعد صلاة الفجر لمكان العادة. فالمقصود أن ذلك لا يعتبر كافيا بإلزام المكلف بالكفارة. والذي يظهر كما قلنا إسقاط القضاء والكفارة على ظاهر النص الذي معنا، ولأن أصول الشريعة تدل على ذلك، كما في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن هذه الآية الكريمة دلت على أن من نسي لا يؤاخذ، فلو قلنا بإيجاب الكفارة آخذنا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات لما تليت قال الله قد فعلت، أي فعلت ألا أؤاخذكم إذا نسيتما وأخطأتم. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها ورفع الحرج من الله تبارك وتعالى على العباد. فلو تصور المسلم أن الناس يبطل صومه كيف يكون على الناس في المشقة والحرج؟ فاللهم لك الحمد على هذا التيسير، ولك الحمد على هذه الرحمة المستاة والنعمة المهتاد المهداة لا نحصي ثناء عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم، اللهم آمين. سائل يقول ما حكم استعمال فرشة الأسنان للصائم؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الفرشة للصائم لها حالتان: الحالة الأولى أن يستاك بها ثم يغسل فمه حتى يذهب طعم ذلك المعجون الذي نظف به أسنانه، فالحكم صومه صحيح، وذلك لأن الفرشة بمثابة المسواك من هذا الوجه. الحالة الثانية أن يستاك ولا يحسن تنظيف فمه حتى تبقى فضلات معجونه، فإن وجد طعم المعجون في حلقه فقد أفطر ولزمه القضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم تسحر فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب كما هو معروف في الأصول، فهل السحور واجب؟ وما هو صارف الصارف إن كان ليس بواجب؟ هذه المسألة الإجماع منعقد على عدم الوجوب، لأن قوله فإن في السحور بركة، طلب البركة ليس بواجب، فاعتبر قرينة صارفة لهذا الأمر عن ظاهره، ولذلك لا يجب على الإنسان أن يتسحر، لأن الله تعالى اعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، وليس كل أمر في الكتاب والسنة دال على الوجوب، فقد يرد الأمر للإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه لا يجب على الإنسان أن يصيد بعد إحلاله من إحرامه. وعلى هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا محمول على الندب والاستحباب لمكان قوله فإن في السحور بركة، أي خير وزيادة فضل، وطلب زيادة الفضل ليس بواجب وإنما هو مستحب. ومن الأدلة على صرف هذا الأمر عن ظاهره ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل الصيام، فلو كان السحور فرضا لما واصل عليه الصلاة والسلام في صيامه، وواصل معه الصحابة وواصل بهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السحور ليس بواجب وهو محل إجماع، والله تعالى أثابكم الله. وهل يأخذ من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة على جواز الأكل والشرب بين الأذان والإقامة، وأن يكون الإمساك عند الإقامة كما في ظاهر هذا الحديث؟ تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في وقت السحر، لأن تسحر إذا كان في السحر، والسحر ينتهي عند الأذان الأول، الأذان الصادق، الأذان الذي يقع عند الفجر الصادق. أما الأكل بين الأذان والإقامة فإنه من أكل أو شرب بين الأذان والإقامة فقد أفطر، وإن أكل متعمدا فقد أفطر متعمدا، وذلك لأن القرآن ينص على أنه إذا طلع الفجر الصادق فيحرم الأكل والشرب. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا نص من كتاب الله يدل على أنه إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب فقد حرم الأكل وحرم الشرب. وما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو على أحد وجهين: الوجه الأول أنه اجتهاد، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن عدي رضي الله عنه وضع العقال عند وسادته، فدل على أن الصحابة كانوا يفهمون النصوص على حسب اجتهادهم، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس ما فعل، فنحن نلتزم النص الوارد في كتاب الله، ونعرض أفعال الصحابة وأقوالهم وفتاويهم على الكتاب والسنة، فما وافق ظاهر الكتاب وظاهر السنة أخذناه، وما لم يوافق اعتذرنا لصاحبه بالاجتهاد وامتنعنا من أخذه لأننا متعبدون بالكتاب والسنة. فما ورد أن بعض الصحابة كما في عن أبي بكر وكذلك عن غيره أنه كان يتسحر إلى ما بعد حتى بعد صلاة الفجر أثر عن بعضهم، فهذا محمول على أنه كان يحمل تبين الليل من النهار عند إسفار الإسفار الذي يقع بعد الفجر. وقول الجماهير من الصحابة والتابعين وانعقد عليه قول الفقهاء من بعد الصحابة على أن التبين إنما هو تبين الفجر الصادق من الكاذب. وأما أخذ هذه الروايات المعارضة لظاهر الكتاب وظاهر السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، نص واضح على أنه إذا أذن المؤذن حرم الأكل والشرب. أحاديث صحيحة كالشمس في رابعة النهار تترك للشهادات المحتملة، هذا من الخطأ بالمكان، إنما يبقى على ظاهر الكتاب وظاهر السنة ومن عقد عليه جماهير الأمة ويعمل بذلك، فهي المحجة، محجة السلامة التي يعصم صاحبها بإذن الله من الشك في إجزاء عبادته وصحة ركن دينه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نمت في رمضان ليلا بهدف نية القيام للسحور، فقمت على الأذان فذهبت مسرعا وشربت، وبعد أن شربت نظرت إلى الساعة فإذا هو أذان الظهر وليس الفجر كما كنت أعتقد، فما حكم صيامي أثابكم الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى فاتته صلاة الفجر، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فمن أعظم الرزايا فوات الخير، فاتك المشي إلى صلاة الفجر، فاتتك صلاة الفجر، فاتتك أذكار الصلاة ما بعد الصلاة، وفاتك كسب الحج والعمرة في بقائك إلى طلوع الشمس، فاتك خير كثير. ولذلك من قام قد فاتته الصلاة وأدرك وقتها فمثله يعزى. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا فاتته الصلاة في الجماعة يجلس يبكي كالطفل، لأنهم كانوا يحسون بخسارة الدين، كان الدين هو أكبر همهم. فإذا فات الإنسان الخير بكى وأشفق على نفسه، يبكي لعلمه أنه ما فاته هذا الخير من الدين إلا لنقصان درجته عند الله، ولو كان الله يحبه على الكمال لوفقه لفعل الطاعة على الكمال. فكانوا يتألمون ويتأوهون ويتوجعون لفوات الخير، فكيف إذا فات الإنسان إلى أذان الظهر؟ أما إذا كان الإنسان قد غلبه النوم وتعاطى الأسباب كالمنبه أو يوصي أحد يوقظه وتعاطى هذه الأسباب ولم يتيسر له القيام، فهذا ابتلاء من الله عز وجل، وقد وقع لنبيه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس حتى أدركته الشمس ففاتته صلاة الفجر. فالمقصود أن الذي ورد في السؤال فيه مسائل: المسألة الأولى أنك قلت قمت على الأذان فشربت، فهذا محظور لأنك علمت أن الأذان أذن، ولو كان أذان الفجر وشربت فهذا شرب يوجب الإفطار متعمدا، ومن أفطر في نهار رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صام. فهذا اليوم كونك تقوم وأن تسمع الأذان أو علمت بالأذان ظانا أنه أذان الفجر، معنى ذلك أنك قد علمت بدخول وقت الإمساك، فكونك تشرب مع العلم بدخول وقت الإمساك يعتبر إثما يلزمك الاستغفار منه والتوبة. والأمر الثاني أنه إذا تبين أنه أذان الظهر فإنه الحكم واحد، يستوي في ذلك أذان وأذان الفجر، لأن كل منهما محل لعبادة الإمساك، فيستوي في ذلك أن يكون أذان الظهر أو أذان الفجر. لكن هنا مسألة: لو أن إنسانا قام من الليل والليل بهيم لا يدري أطلع الفجر أو لم يطلع، فإن كان أمكنه التحري والاحتياط يتحرى، لكن لو خاف أن يؤذن المؤذن أو أنه في آخر وقت من الفجر فشرب ظانا بقاء الليل فلا إثم عليه، ويجوز له الشرب عند الشك في دخول النهار، لأن اليقين أن الليل باق والشك في دخول النهار، واليقين لا يزال بالشك. فإذا تبين له بعد ذلك أن النهار قد طلع، أن الفجر قد طلع، فحينئذ يلزمه قضاء هذا اليوم، لأن الظن إذا تبين خطأه لزم القضاء فيه، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: رجل أتى في أشهر الحج بعمرة وأراد الحج في نفس العام، فما النسك الأفضل له فضيلة الشيخ؟ أما النسك الأفضل ف فما كان خالصا لوجه الله مقبولا عند الله، هذا أفضل الأنساك. مسألة أي الأنساك أفضل هي مسألة خلافية قديمة بين العلماء رحمهم الله، لكن المشكلة أن البعض يفهم من تفضيل بعض الأنساك وجوبها، بحيث إذا كان يرى أن الأفضل الإفراد ينكر على من تمتع وقرن، وإذا كان يرى أن الأفضل القران ينكر على من تمتع وأفرد، مع العلم أن الأنساك الثلاثة كلها خير النبي صلى الله عليه وسلم بينها. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الميقات قال: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخير بين الأنساك الثلاثة، فلا يجب على المكلف نسكا بعينه. وأما كونه ألزم الصحابة بالتحلل بفسخ الحج بعمرة وأوجب عليهم ذلك، فهي متعة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيجاب الفسخ، وهي مسألة غير مسألة الفسخ. فالإيجاب خاص بالصحابة، لحديث لأثر أبي ذر في صحيح مسلم: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني إجابة فسخ الحج بعمرة. وأما المكلف هل أفضل له أن يحرم بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع، فأفضلها ما اختاره جمع من المحققين أن الناس يختلفون. فمن أمكنه أن يأتي إلى مكة بالحج والعمرة معا ويسوق الهدي فالأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة واختار الله له القران. ومن أمكن أن يأتي بسفر مستقل لحجه وسفر مستقل لعمرته فالأفضل الإفراد، لأنه صنيع الخلفاء الراشدين 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أفردوا. ومن لم يمكنه أن يأتي مفردا الحج بسفر والعمرة بسفر فالأفضل له التمتع. هذا بالنسبة لاختيار شيخ الإسلام في التفصيل، والذي يظهر هو العمل بهذا التفصيل أن الناس يختلفون. فإذا أمكن الإنسان أن يسوق الهدي فهي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرانه، ولذلك اختار الإمام بن القيم أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة ومع ذلك قرن فيها، ولأنه يشارك المتمتع ويفضل على المتمتع بعدم التحلل بين الحج والعمرة فيفضل عليه بالبقاء على النسك، ولأنه يسوق هديه، ولأن الله اختار لنبيه من فوق 7 سماوات النسك، كما في الصحيح من حديث عمر: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا الذي يظهر في مسألة تفضيل الأنساك الثلاثة، والله تعالى أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، حضرت من إحدى الدول العربية منذ شهر ولم أستقر في مكان، ولكن كنت مقيما في جدة أغلب الشهر، والآن الإقامة جاءت لي في مكة، فهل أحرم للحج من هنا أم من مكة إن ذهبت هذا الأسبوع؟ أثابكم الله. إذا ذهبت إلى مكة في هذا الأسبوع وفي نيتك أن تحج هذه السنة فيلزمك الإحرام، تحرم لدخول مكة، والأفضل أن تحرم متمتعا، فتحرم بعمرة وتدخل بها إلى مكة وتتحلل بها وتبقى إلى أيام الحج، ثم تحرم بالحج وتهدي، والله تعالى أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحج عن الغير بأجر مع عدم الاشتراط ومع الاحتياج له؟ هذه المسألة منصوص جماهير العلماء رحمهم الله أنه يجوز الحج بعوض، ولكن هذه الإجارة على صورتين: الصورة الأولى أن تكون إجارة مقاطعة، يقول له: أستأجرك للحج عن أبي أو عن أمي أو عن أخي، فيحدد له من يريد أن يحج عنه، فيقول: آخذها منك مقاطعة، فيتراوضان في السعر، يقول هذا 3000 ويقول هذا 4000، مثل البيع والشراء. هذا النوع من الإجارة شدد فيه بعض العلماء وقالوا إنه لا يجوز، والصحيح جوازه على الأصل في جواز الإجارة. النوع الثاني من الإجارة على الحج أن يقول له أستأجرك للحج متكلفا بنفقتك من طعام وشراب ونحو ذلك. الفرق بين الصورتين أنه في الحالة الأولى لو قال له أنا أحج بألف أو بألفين أو بثلاثة فنقص المال عليه لم يرجع عليه ولم يجب على صاحب الحج أن يكمل النقص. وهكذا العكس، فلو استأجره بستة آلاف فحج وكلفه الحج ألف وبقيت خمسة آلاف لم يكن من حق صاحب الحج أن يطالبه بالخمسة الباقية. هذه إجارة المقاطعة وهي جائزة على الصحيح، ولكن الأولى والأحرى النوع الثاني، وهو أن يقول له أستأجره على أن تحج وأنا متكلف بجميع نفقتك. فيقوم الإنسان بالحج ويتكلف بنفقته في الركوب والمطعم والمشرب والملبس وهكذا بالنسبة للهدي إذا كان متمتعا أو قارنا. فإن وقع محظور من الحاج من محظورات الإحرام وجب على الأجير أن يدفعها من ماله لا من مال من استأجره. هذا بالنسبة لمسألة الإجارة على الحج، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سال يقول أنا صاحب حملة للحجاج وأطلب من حجاجي من أراد منهم هدي أو أضحية فعليه أن يعبي نموذج معين بتوكيل لشراء الهدي أو الأضحية، والواقع يا فضيلة الشيخ أنني أقبض منهم قيمة الهدي في هذه الأيام مثلا، وقبل الحج بقليل أشتري الهدي ثم أبيعه عليهم بربح غير القيمة التي أشتريها، ما الحكم أثابكم الله؟ وهل هذا العمل صحيح؟ وما هو توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا وكل إنسان إنسانا أن يشتري شيئا فإن الوكيل يتصرف في حدود المال، فإذا اشترى شيئا فإنه يرد على صاحب المال ما زاد من ماله. فإذا وكلك هؤلاء أن تشتري الهدي وأعطوك مثلا 500 فإنه إذا اشتريت 400 وجب عليك رد 100 الزائدة، ولا يجوز لك أخذ 100 الزائدة لأنهم وكلوك على فعل معين. وهكذا الحكم في بقية الوكالات. فلو أن إنسانا قال لآخر اشتري لي كتابا أو صور لي أوراقا أو صور لي مذكرة وأعطاه مالا على أن يقوم بهذا الفعل فإنه يتصرف في حدود ما كلفه الفعل، فيرد الزائد ويطالب بالناقص. فليس من حقك أن تأخذ ما زاد على قيمة الهدي، ويجب عليك ضمان المال لأصحابه ورده إليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تسافر مدة يوم وليلة بدون محرم، والآن الطائرة تقطع آلاف الأميال في أقل من يوم وليلة، فما حكم سفرها بدون محرم؟ هذه المسألة جوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة. فمسيرة اليوم والليلة المراد بها السير المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سير الإبل يوما وليلة يقارب 75 إلى 80 كيلو. فلو ركبت المرأة الطائرة ومشت 100 كيلو أو 200 فإنها قد قطعت المسيرة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في المحظور. ولذلك إذا ضاق الزمان رجعنا إلى المكان، وإذا ضاق المكان رجعنا إلى الزمان. توضيح ذلك أنه لو كانت الوسيلة تقطع المسافة الطويلة في زمن قليل رجعنا إلى المسافة لقوله مسيرة، وإذا كانت الوسيلة تقطع المسافات القصيرة في زمان طويل رجعنا إلى الزمان. فلو أن سيارة مثلا أو دابة تقطع في اليوم قرابة 10 كيلو فإنه يعتبر إذا مست يوما كاملا يعتبر مسيرة يوم، كالحال في المناطق الوعرة الجبلية فإن مسيرة اليوم والليلة فيها لا تبلغ 80 كيلو، لأن الأرض المنبسطة ليست كالأرض التي تكون فيها وعورة تضاريس من جبال ونحو ذلك. الحاصل أنه ليس في هذا الحديث متمسك لمن يقول بجواز أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. سبحان الله، أمر عجيب. يقولون إذا ركبت الطائرة ساعة أو ساعتين ليست مسافرة، ثم لو سئل هذا الذي يفتي بهذه الفتوى أتقصر الصلاة يقول تقصر الصلاة، تناقض. هنا يقول مسافرة تقصر الصلاة، وهنا يقول ليست بمسافرة يجوز لها أن تسافر مع غير ذي حرمة. والمقصود أنه يعتبر سفر المرأة بالوسائل الحديثة ولو كان في ظرف الثواني لمسافة تبلغ 75 كيلو إلى 80 سفرا، وتترتب عليه أحكام السفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أريد أن أشتري سيارة بتقسيط وبيعها ثم أخذ المبلغ وأقيم به مشروعا تجاري، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟ هذه المسألة جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أن من اشترى السلعة يريد المال منها بأن يبيعها بربح، سواء اشتراها مقسطة أو غير ذلك، أنه يجوز له ذلك. وذهب بعض العلماء إلى المنع منها، وكان شيخ الإسلام يفتي بذلك ويعتبرها بمثابة التورق، أي أنه قاصد للورق وهو المال، وقد روجع رحمه الله فيها كثيرا. والصحيح قول الجماهير لأدلة، أولها عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، فإن القاعدة عند العلماء أنه إذا اختلف في بيع هل هو محرم أو غير محرم وهو مما يسمى من البيع، فإن الأصل جوازه حتى يدل الدليل على تحريمه. الدليل الثاني أنهم قالوا هذا حرام لأنه لما اشترى السلعة قصد المال ولم يقصد السلعة بعينها. فنقول جوابا لذلك، أرأيتم التاجر حينما يشتري 100 من الغنم أو 100 من الأرز لأكياس الأرز أو السكر، ما الذي يريد إذا اشتراها؟ يريد الربح والمال. فكما جاز له أن يغنم هنا بالزيادة جاز له أن يشتري هنا ويبيع بالوكس والنقص. ولذلك قول الجماهير صحة البيع في هذا، ولأن الناس قد تنتابهم الظروف، فقد يكون الإنسان محتاجا إلى المال وهو في بلد غربة لا يجد من يدينه، وقد لا يجد من يدينه بين أهله، كأن يكون بين أسرة فقيرة، أو لا يجد من يدينه خاصة في هذه الأزمنة التي قل فيها وجود الكرام وأصحاب الهمم الذين يطلبون لدفع كروبات الناس بعد الله عز وجل. فمثل هؤلاء إذا كان الإنسان يقول لهم لا يجوز لهم أن يشتروا سلعا ويبيعونها وليس لهم إلا أن يستدينوا ولا يجدون من يدينهم، فإن ذلك يفتح باب الربا عليهم، فإنهم سيضطرون إلى الاستدانة ممن يرابي، وحينئذ تكون ذلك أبلغ في الوقوع في مفسدة أعظم من المفسدة التي اعتذر بها أصحاب القول المخالف. فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج على الإنسان إذا أراد زواجا أو بناء أو نحو ذلك أن يشتري السلع ويبيعها ويأخذ ثمنها في ذلك، لأنه من البيع الصحيح، فقد باع لا فرق بين ربحه وخسارته، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا السائل يقول أنا ألبس أسفل من الكعبين ولكن دون خيلاء، فلا ذا حرام؟ ما أسفل الكعبين يعذب صاحبه بالنار، فإن جره على الأرض وقصد الخيلاء فإنه يعذب بالنار ويعذب بنفي نظر الله إليه يوم القيامة. وذلك لقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، فلم يفرق بين الخيلاء وغيرها. ثم قال في حديث الخيلاء من جر ثوبه خيلاء، فالجر شيء وما أسفل الكعبين شيء. فإن سفل عن الكعبين ولم يجر أو سفل عن الكعبين ولم يقصد الخيلاء فإنه يعذب بالنار، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك، والله تعالى.